السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 27 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولاً مع الباب العاشر من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب إزالة النجاسة. وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. يعني بعدما بيّن الإمام رحمه الله تعالى أحكام المتنجس وأنه يغسل 7 غسلات على تفصيل مر معنا، و أنه سوى بين نجاسة الكلب ونجاسة غيره، وتكلم عن حكم بول الغلام وبول الجارية، شرع في هذه المسألة 3 فقال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع. المائع هو السائل، يعني لأن الأعيان إما مائعات وإما جوامد، يعني أشياء صلبة، يعني تنجست بمائع، يعني تنجست بنجاسة سائلة، تنجست بنجاسة سائلة. قال: وأرض ولو بمائع، ولو من كلب أو خنزير. يعني الإمام يقول حتى ولو كانت هذه النجاسة من كلب أو خنزير يجزئ فيها مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. وهذا الكلام دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الشيخان في الصحيحين، لما تبول الأعراب في طائفة المسجد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، دعوه وهريقوا على بوله دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء. هريق يعني صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فدل أو بين أن النجاسة إذا كانت مائعة، فإنه يكفي صب الماء عليها ومكاثرتها حتى يذهب أثرها، بلون أو ريح، فإذا ذهب هذا الأثر طهر المكان منها، ثم قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، يعني إذا وقعت النجاسة على الأرض سواء كانت هذه النجاسة جامدة أو كانت مائعة، يعني لو تبول إنسان أو تبول حيوان غير مأكول اللحم أو تغوط على الأرض وأردنا أن نطهر هذا المكان فإن هذا المكان لا يمكن أن يطهر بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، يعني لابد أن يغسل بالماء الطهور طيب ارجع كده السطر اللي قبل هذا، ماذا قال الإمام؟ العبارة الماضية قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع تمام. كأن الإمام يفرق، كأن المصنف رحمه الله يفرق في الحكم بين النجاسة المائعة والنجاسة إذا كانت جامدة. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. وهذه المسألة، مسألة طهارة الأرض بالشمس والريح أو الجفاف، هذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أن الأرض تطهر بالشمس والريح والجفاف، تطهر بأي واحدة من هذا، ولا يشترط حتى يطهر المكان من النجاسة أن نغسل المكان بالماء الطهور. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على هذين القولين الآن، القول الأول ما ذكره المصنف رحمه الله، والقول الثاني أنه يصح، لو طهرناها أو لو جففتها الشمس أو جففتها الريح أو جفت بنفسها بطول المدة أن المكان يطهر، فالقول الأول وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وقول الحنابلة أنه يشترط الماء في إزالة النجاسة، وهذا هو المشهور من المذهب، حتى هذا الذي قرره الإمام الحجاوي في زاد المستقنع، وقرره ابن قدامة في الكافي والمقنع، وهذه الكتب حيث يقولون ماء في أقسام المياه، يعني ماء طهور لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخباث، مائع غيره، هذه مسألة مشهورة في المذهب أن النجاسة إذا وقعت في الأرض أو في أي مكان لا يزيلها إلا الماء الطهور، لا بد من الماء، فلا تزول النجاسة عند الحنابلة بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا بالمزيلات الأخرى القائلون بهذا القول، هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، والمشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول الجديد للإمام أبي عبد الله الشافعي، وقديم الشافعي رحمه الله أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف. واستدلوا على أن النجاسة إذا وقعت في الأرض لا بد من الماء الطهور، اشترط أو استدلوا على ذلك أولا بحديث الأعرابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي زنوب من ماء، فقالوا لو كان يطهر بالجفاف لتركه حتى يجف، لو كان يطهر بالشمس لتركه حتى يجف، ما هي أرض ما في إشكال، الريح يجففها والشمس يجففها وكذا، تمام، وهذه أرض، فقالوا أمره صلوات الله عليه وسلم بصب ماء أو بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، فلو كانت تطهر بغير الماء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال خلاص ما في داعي أن أحد يتعب نفسه، لا سيما وتعلمون أن الماء كان غالي الثمن عند العرب وكانوا يشترونه، فلما يأمر بصب ذنوب، يعني جرد الماء، ده ممكن يكفي مثلا أسرة يومين ثلاثة مثلا، واخد بالك، فمع غلاء هذا الماء أمر بصب ذنوب، قال ما دام أنه فعل هذا يبقى يدل على أنه لا يطهر النجاسة من الأرض غير الماء الطهور. وقالوا والأمر في الحديث للوجوب، وأمر بصب ذنوب، الأمر للوجوب. رد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، رد على استدلالهم هذا بهذا الحديث، حيث قال رحمه الله في الفتاوى، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإزالة بالماء في قضايا معينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. نعم هو في وقائع نعم أمر فيها بصب ماء على النجاسة، كهذا الحديث وكحديث غلام أم قيس بنت محصن رضي الله عنها الذي وضعه في حجره وبال عليه. نعم وردت أحاديث أنه لما حصلت النجاسة في ثوب أو في أرض أمر بصب الماء عليه، ولكن ليس معنى ذلك أن ذلك حكم، أن ذلك حكم عام في كل الأحوال، بل وردت أحوال أنه لم يأمر بذلك، وردت أحوال أنه لم يأمر بذلك كما مر معنا وكما سنشير إليها الآن. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بأنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور من الأرض، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، واسمه جرثوم، جرثوم اسم أبي ثعلبة جرثوم رضي الله عنه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الكفار، لما سئل عن آنية أهل الكتاب يعني، قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال أرحضوها بالماء، أرحضوها بالماء يعني اغسلوها بالماء يعني، أرحضوها بالماء. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. فقالوا لو كانت النجاسة في الأواني من أكل خنزير أو نحو ذلك أو ميتة تطهر بغير الماء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال أرحضوها بالماء دل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور. تمام. الجواب على هذا الدليل أيضا كالجواب على الذي قبله، تمام، أن هذه قضية عين، أن هذه قضية عين. تعرفين يعني قضية عين؟ ما أنا عارف إنها حالة خاصة، أنت جبت الديب من ديله يعني. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، عيب اللي أنت تقوله دي، عيب اللي أنت تقوله دي. أما أقول لك عرف لي واقعة العين، ها، وعرف الماء بعد الجهد بالماء، ايه ده ماء عرفوا لي كده اصله ماء، ماء خدلك معي، ها. وقائع الاعيان اكتب تعريف واقعة العين عشان لما حد يتكلم قدامك بعد كده تبقى انت تفهم اذا اراد انه يلبس عليك امرا يعني. واقعة العين هي واقعة تحدث في زمان التشريع على خلاف القياس المستقر، واقعة تحدث في زمان التشريع على خلاف القياس المستقر يراعي فيها الشارع حال صاحبها وتكون خاصة بصاحبها. هذه شروط، هذه تعريف وقائع الأعيان. واقعة تحدث، واحد في زمن التشريع، تمام، ده الشرط الأول. يبقى لما يجي لك واحد يقول لك ايه بقى مثلا، يعني كالكلام الذي اخبرت به من اسبوع كده، ان احد الناس يعني سئل عن حكم زيارة المرأة للمقابر، شيخ مشهور تعرفونه، سئل عن حكم زيارة المرأة للمقابر، فقال بدعة، محرم أن تزور المرأة المقابر، تمام؟ مش ده اللي انتوا عارفينه؟ ولا يجوز؟ يجوز، يجوز، لا بأس أن تزور المرأة المقابر كالرجل سواء، مع مراعاة الضوابط الشرعية في اللباس وكذا، تمام؟ والأدلة كثيرة جدا في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، تمام؟ فقال بدعة كده على طول بدون روية، قال بدعة. وخفي عليه مثلا حديث النبي صلوات الله عليه وسلامه في الصحيحين لما مر بالمرأة التي تبكي عند القبر وقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فتركها النبي، ما قال لها لا يجوز لك أن تزور المقابر ولا نبهها، بل لما مضى وقالوا لها هذا رسول الله أخذها شبه الموت من الحياء منه، فانطلقت إليه فقالت لم أعرفك يا رسول الله، ما قال لها الزيارة محرمة وبدعة ولا تجوز وأنت خالفت السنة، ما قال هذا الكلام أصلا، إنما قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أمرها بالصبر حتى ولو كانت عند القبر، تمام. وحديث عائشة وهو أيضا في الصحيح، تمام، لما هذا الكلام كله كلام مردود عليه، هذا الكلام كله كلام مردود عليه، المسألة ستأتينا إن شاء الله في الجنائز بأطرافها، وهذا كله كلام مردود عليه، تمام. الحديث الثاني حديث عائشة لما خرج النبي في ليلتها لزيارة البقيع وتبعته، والمهم في القصة المشهورة هذه، فلما رجع وعرف أنها هي التي كانت تمشي أمامه قال فعاتبها، فأرادت أن تغير مجرى الحديث، فقالت ما أقول لهم يا رسول الله إذا يعني زارتهم، وهذا كان ذكاء من عائشة، قال لا أقول لهم السلام عليكم أهل الديار، وذكر الأدب ولم يقل لها لا يجوز، ولم يقل لها لا يجوز، أخذ بالك معي. الدليل الثالث أحسنت، حديث عبد الرحمن لما، وهذا كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآها بعض الصحابة وكانت قادمة من المقابر قال من أين قدمت يا أمة، قالت من قبر من عند عبد الرحمن أو من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر، قالت أولم ينهى، قال أولم ينهى رسول الله، قالت نهى ثم رخص، نهى ثم رخص. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم، نهى مين؟ نهى الرجال والنساء فزوروها، مين؟ الرجال والنساء، تمام. أما حديث لعن الله زورة القبور هذا له ألف جواب وجواب، تمام. فالصحيح أن المرأة يحرم، لا يحرم عليها ولا أصلا يكره لها أن تزور المقابر، بل العلة التي من أجلها يجوز للرجل أو يندب للرجل أن يزور المقابر هي نفس العلة التي يجوز للمرأة بسببها أن تزور المقابر. لا هذا بدعة، تقصد أم هذا بدعة؟ هذا بدعة، لكن الزيارة نفسها ليس بدعة. فقام فضلت الشيخ لما سألوا أو لما تكلم في المسألة قال إن هذه إنها بدعة، فقام أخ من الإخوة قال له طيب عائشة زارت قبر عبد الرحمن، قال هذه واقعة عين، قال هذه واقعة عين، طبعا يبدو أنه إيه انزنج أو فوجئ بالإيه بالمسألة فأراد أن يخرج يعني، فقال هذه واقعة عين، وهذا يعني شيء يقضي منه العجب يعني. واقعة العين أخوانا أول شرط لها في زمن التشريع، تمام، والشرط ده هتفهمه الآن، هتفهم ليش هذا الشرط الآن، تمام. الشرط الثاني إيه؟ ها؟ على خلاف القياس المستقر، القياس الشرعي، القاعدة الشرعية إن الأمر ذا لا يجوز، الأمر ذا لا يجوز، زي إيه؟ زي قصة أبي بردة ابن نيار لما ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، أراد أن أكون أول طاعة عملها أن يريق دما تقربا لله، فذبح الأضحية قبل الصلاة وذهب للصلاة، فسمع النبي يخطب قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. فقال: يا رسول الله، ذبحت شاتي قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، ما هي أضحية؟ طب الحل؟ قال: عندي داجن جزعه، يعني نعجة لها 4 شهور، يعني أو لها 4 شهور نعم، هي خير من شاة، يعني فيها لحم كثير يعني. قال: إيه؟ اذبحها ولا تصلح لغيرك. والحديث متفق عليه. يبقى لو ضحى الإنسان بشاه عندها 4 أشهر، الأصل إنه لا يصح، لا يصح. طيب صحت لأبي برضى ليه؟ عشان ظروف اللي حصلت دي. تمام، تأول وفهم وأراد النبي أن يجبر خاطره فرخص. يبقى احنا قلنا واقعة تحدث في زمن التشريع، تمام، على خلاف القياس المستقر. القياس القاعدة الشرعية المستقرة أن هذا لا يجوز، لكن جوزها الشرع مراعاة لظروف المكلف. يبقى مين اللي رخص؟ مين اللي جوز؟ الشرع. يبقى لما يقول له عائشة زارت قبر عبد الرحمن، يقول له هذه وقعت عين، وقعت عندي، مين اللي وقعها؟ إن شاء الله وقعت عندي لازم تكون في زمن التشريع، لأن اللي هيرخص فيها الشرع، اللي هيرخص فيها الشرع. تمام. طب واحد يقول لك: طيب نفترض لو الظروف دي حصلت زيها كده بعد الشرع مثلا، بعد التشريع، نشوف إن كان مثل هذا مما يصلح أن يترخص به أو لا يترخص به. يعني المرأة لما جاءت مثلا وقالت للنبي: إن ابنتي تبكي على زوجها بعد ما تعني، كادت أن تذهب عينها من البكاء، أفنكحلها وهي في العدة؟ قال: لا، ولو ذهبت عينه. تمام، حتى لو هتتعام لا تكحلونه. تمام، يبقى اللي يملك الترخيص وعدمه الشرع، ما هو لا عائشة ولا غيره. تمام، يبقى وقعة العين هي وقعة تحدث في زمن التشريع، تمام، على خلاف قاعدة الشرع المستقر، يراعي فيها الشارع ظروف المكلف، يراعي فيها الشارع ظروف المكلف. دي تعريف واقعة العين، هذا تعريف وقائع الأعيان. كل وقعة، كل ظروف معينة لها ملابسات معينة حصلت للصحابي في زمن التشريع فرخص له بسبب ظروفه بمرض أو كذا، دي اسمها واقعة عين، اسمها واقعة عين. هل يجوز لنا أن نعمل بها؟ الجواب لا. خذ الجزء الأخير في التعريف: ولا يمتد لها زيل في التشريع. يعني الواقعة دي لصاحبها فقط، ولا يمتد لها زيل في التشريع خاصة بهذا. يعني لو جاء واحد النهاردة مثلا وقال لك: أنا والله مولانا ما كنتش أعرف حكم الأضحية، وذبحت قبل العيد، وذبحت قبل العيد قبل الصلاة يعني، وسمحت الخطيب الآن بيخطب أن الأضحية بعد العيد، نقول له: إيش هذا؟ لا أضحية لك، اشتري أضحية تصلح للتضحية وضحي بها. طب ما ينفعش نستدل بقصة أبو برضه؟ لا، لأن النبي قال إيه؟ ولا تصلح لغيرك، ولا تصلح لغيرك. خلاص، يبقى تفهم يعني ما المراد بواقعة العين. ماشي، إذا كان في أي ماشي، إذا كان أنا أقصد أي نعم طبعا، لا شك، وهذا كلام هو المنهي عن المرأة أو المنهي الذي ينهيك عنه المرأة الزينة. لكن إحنا الآن عندك، صار عندك الآن العلاجات الموجودة المعاصرة تتعاطى العلاج لا بأس، لكن القصد منه المنع من الزينة في أثناء العدة، أي عدة وفاة الزوج. تمام؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. تمام؟ فاستدلوا بقول النبي في قصة حديث أبي ثعلبة، والحديث طبعا في الصحيحين، حديث أبي ثعلبة في الصحيحين، لكن هذه الرواية التي قال فيها النبي أرحضوها بالماء، هذه رواية في السنن الترمذي، وإلا أصل الحديث في الصحيحين. تمام؟ فرد عليهم، أي رد على الحنابلة والشافعية وهؤلاء أهل العلم، فقالوا: هذه الرد عليها كالرد على الحديث الذي مضى، أن هذه واقعة عين. لم يأتي فيها الأمر أمرا عاما بأن تزال كل النجاسة بالماء. ما قال النبي إذا وقعت النجاسة في الإناء فأزيلوها بالماء، ما قال هذا الكلام، إنما في الواقع قال اغسلوها، قال اغسلوها، تمام. القول الثاني أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة، بل بأي مزيل تزول النجاسة زال حكمها. القائلون بهذا أبو حنيفة رحمه الله، والرواية الثانية في مذهب الإمام مالك، والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، والقول القديم للإمام الشافعي، تمام، والقول القديم للإمام الشافعي. استدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. طيب، ما هي نجاسة وأزيلت بالحجارة وتجزئ عنه، ما لم يشترط الماء، إيش المانع بقى أن تزال بالماء؟ وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود، فهذا أمر صريح من النبي بإزالة النجاسة بالحجارة ولم يشترط الماء. الدليل الثاني حديث أبي سعيد مرفوعا، حديث أبي سعيد مرفوعا وهو في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما أزاء يعمل إيه؟ فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما، ولم يشترط ماء طهورا. وهذه نجاسة موجودة معلومة يقينا، وهذا حديث صحيح، ولم يشترط في إزالة النجاسة الماء الطهور. الدليل الثالث حديث أم سلمة في حديث زيل المرأة، قالت: إني أطيل زيلي وأمشي في المكان القذر، فقال: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، ولم يشترط ماء طهورا، تمام. الدليل الرابع حديث ابن عمر في الصحيحين، تمام، قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ما كان النبي يقول مثلا: بما أن الكلاب بتدخل وكذا، كل كم يوم كذا رشون شوية ماء في المسجد، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على أن نجاسة الكلاب التي تحصل في المسجد تزول بالشمس، تزول بالريح، تزول بالجفاف، لأن المسجد كان مكشوفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد كان مكشوفا على عهد النبي صلوات الله عليه وسلامه، ولما يعني في أخريات عهده حطوا له كده بعض الإيه ساعة في النخل كده والجريد، لكن كان لا يحجب شيئا، يعني كان الماء إذا نزل وكف المسجد على أهله، يعني امتلأ بالماء كالشارع سواء، تمام. وهذا القول هو الراجح، أن النجاسة في الأرض تطهر بالريح وتطهر بالشمس وتطهر بالجفاف، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عسيمين رحمة الله تعالى على الجميع. يبقى قول المصنف رحمه الله: ولا تطهر الأرض ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، نقول الجواب الصحيح أنها إيه؟ تطهر، لما ذكرنا من أدلة، فنخالف المصنف في هذه المسألة. قال: وللنجاسة بالنار، وللنجاسة بالنار، يعني هو لا تطهر نجاسة بالنار، يعني احنا الآن مثلا لو جبنا واحد مثلا عايز يولع نار الدف، فبحث عن شيء يشعله فلم يجد إلا روث حمار، تمام، إنه سريع الاشتعال، روث الحمار ده نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب لو أحرقناه التراب الناتج منه ده إيه؟ أنا بتكلم الآن على كلام المصنف الآن، على كلام المصنف الآن نجس. أيوه، مش بيقولك ولا النجاسة بالنار، يعني أنت الآن لو جبت مثلا عظم كلب وأحرقناه تمام، أحرقنا حتى صار ترابا، هذا التراب الناتج من إحراق عظم الكلب طاهر أم نجس؟ الجواب على كلام المصنف نجس، على كلام المصنف نجس. وهذا الكلام روي عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن الإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع وصاحب كتاب الأوسط، تمام. فيعني يروى عنهم أن النجاسة حتى ولو أحرقت بالنار لا تزول، تبقى ملازمة للعين. وهذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بتعبير آخر وهي الاستحالة، الاستحالة، الاستحالة ليتحول المادة النجسة إلى مادة أخرى من غير جنسها، هل تطهر ولا لا تطهر؟ يعني الصورتين اللي أنا ضربتهم الآن دول، أو بنسق الزرع من مية المجاري، تمام، بنسق الزرع من مية المجاري، مية المجاري طبعا دي فيها بول وفيها أبراز وفيها كذا، تمام. الزرع بيمتص هذا، بيمتص هذا، لكن لا يبقى هذا بهيئته في الزرع، إنما يتحول إلى صورة أخرى من غير جنس ما كان، مادة لا أثر للنجاسة فيها. هذا الزرع يؤكل ولا لا يؤكل؟ قولان لأهل العلم، تمام. الفراخ، الفراخ والبط عندنا في الفلاحين بتمشي مثلا، تلاقي عيل صغير مثلا قضى حاجته في الشارع فيأكلونها، دي بيسمها الفقهاء الايه؟ الجلالة، وجعلوا الجلالة من الحيوان والطير والنبات. يعني مثلا في زرع بنسقيه مثلا بمية مجاري ده ياخد حكم الجلالة. في بهيمة بتعلف وغالب على فيها النجاسة زي الدم او كذا او العظام، فهذه اسمها جلالة. فالحل في الجلالة ايه؟ قال لك انها تحبس 3 ايام لحد ما وتأكل طعاما طيبا حتى يطيب لحمها. ده القول الاول طبعا في المسألة، لكن القول الثاني ما في داعي لهذا اصلا، ولا 3 ايام ولا حتى 3 دقائق حتى، تمام. امسك البطة بعد ما تخلص ويباح على طول، واخد بالك معي؟ ولا اشكال في هذا. ليش؟ لقاعدة الاستحالة مطهرة، الاستحالة مطهرة. أنت إذا ذبحت البهيمة أو ذبحت الدجاجة أنت لا تأكل ما في أمعائها أصل، يعني حتى أنت لو أطعمت الآن، لو أطعمت الدجاجة لبنا وأطعمتها أرزا ثم ذبحتها أتأكل ما في أمعائها؟ هذا يرمى، فلا تأكل إلا اللحم. طيب يظهر للنجاسة أثر في لحمها؟ ما يظهر للنجاسة أثر في لحمها أصلا، تمام. فدي مسألة اسمها الاستحالة، تحول النجاسة من الصورة النجسة أو المادة من الصورة النجسة إلى صورة أخرى من غير جنسها، لا أثر للنجاسة فيها. طبعا هذه مسألة لما انطرتها كده هتأتينا أمثلة كثيرة، الدجاج عندنا، البهائم، الزروع، واخد بالك، نجاسات أحرقناها مثلا زي صور روس الحمار وكذا، أو ما يستخدم في المصانع أحيانا من مثلا إحراق بعض النجاسات كبعض العظام، عظام الميتات مثلا يأخذونها يعملوها مبيض مثلا لبعض الأطعمة كالسكر أو نحو ذلك، فيحيلونها إلى مواد أخرى من غير الجنس الأول، من غير الجنس الأول، تمام. أو الدم، الدم المسفوح، الدم المسفوح مثلا بيأخذ من المجازر وبطرائق في التصنيع معينة بيتحول إلى صورة أخرى مخالفة لأصله تماما، هل يبقى تبقى النجاسة ملازمة له أم تزول عنه النجاسة؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن النجاسة، أن الاستحالة غير مطهرة، وأن النجاسة تلزم العين قبل وبعد التغير، حتى لو أحرقت بالنار، حتى لو أحرقت بالنار. وهذا قول أبي عبد الله الشافعي وابن المنذر رحم الله الجميع. القول الثاني أن الاستحالة مطهرة، يعني إذا أحرقناها أو إذا استحالت بأي صورة من صور الاستحالة إلى مادة أخرى من غير جنس المادة الأولى صارت طاهرة، إذا لم يبقى للنجاسة فيها أثر، وهذا القول هو الصحيح. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام في الفتاوى. لأن الحكم أخواننا يدور مع علته وجودا وعدما. الآن أنت لما تأتي مثلا على تراب خرج من إحراق روس الحمار، هذا التراب الموجود الآن له رائحة روس الحمار؟ لا. له لون روس الحمار؟ لا، لا بلون ولا برائحة، تمام. وإن استطعم، إذا فرض يعني استطعم، لا طعم، يعني ما في أوصاف النجاسة أصلا، لا بلون ولا بطعم ولا بريح، تمام. فكيف تحكم بنجاسته ولا أثر للنجاسة فيه؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فطبق الحكم وطبق القاعدة الشرعية ولا تتهيب. قال: ولا النجاسة بالنار، نقول الصحيح أنها تطهر. نعم. إزاي؟ مش فاهم. بالنار أي يجوز هذا؟ تسأل عن جواز أنه يجوز يعني أو لا يجوز؟ أي يجوز طبعا، ما في إشكال، يجوز أن يعقم بالنار، بلك وإن كان فيها نجاسة وزالت عينها زال حكمها، زال حكمها، تمام. ثم قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، تمام. طيب، ما هو ليش طبقه هنا ولم يطبقه هناك؟ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. طبعا هو بيشترط من شرطين، يعني طبعا الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها تحل بالإجماع، ما فيها خلاف، تمام. نعم، ماله؟ لا، هو هل المسألة تترتب هل الخمر نجسة ولا ليست نجسة؟ هذه مسألة سنتكلم فيها الآن، تمام. يبقى يقول: وتطهر الخمرة. طبعا المصنف يرى أن الخمر نجسة، الخمر نجسة، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، هل الخمر نجسة؟ قال: وتطهر الخمرة. هذه المسألة أخواننا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الخمر نجسة، أن الخمر نجسة. والقول الثاني أن الخمر طاهرة، أن الخمر طاهرة. وهذه مسألة سنتكلم عنها بتفصيل في مناسبة أخرى لنا طويلة وأدلتها كثيرة. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل طبعا بالإجماع. والذي نقل الإجماع على هذا الإمام النووي وابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما، نقل الإجماع على أن الخمرة إذا طهرت أو إذا انقلبت خلا بنفسها في إنائها أنها تطهر، إجماعا لا خلاف في هذه المسألة. تعرفين أن في صناعة الخل بيمر بمرحلة التخمر، يعني لما نيجي نصنع الخل، المواد اللي احنا نصنع منها خل، سواء خل مثلا خل تفاح، خل تمر، خل اي ما خل، من مراحل تصنيع الخل ان يمر العصير ده او المركب ده بمرحلة التخمر، بمرحلة التخمر، يعني يصير خمرا لو شربه الانسان يسكر، تمام. فيقول: اذا انقلبت خلا بنفسها، يعني بدون إضافة شيء إليها، بدون إضافة شيء إليها. يعني الآن لو نحن مثلا عملنا مصنع، مثلا خل، عملنا مصنع خل، وعشان نصنع الخل المواد اللي احنا بنضيفها بتمر بمرحلة التخمر، تبقى خمرة، لو عبيت تشرب خمر، تمام. بنسيبها يوم بتتخلل، بتحول لخل، يعني تتحول إلى خل، فهذه تحل، يحل شربها إذا صارت خلا يعني. طيب، لو فتحنا مصنع خمر، واخد بالك، وصنعنا فيه الخمر، ومفترض مثلا انها تخمرت النهارده هناخدها على اخر النهار عشان نعباها في الزجاجات او كذا، انشغلنا ما فضلناش نروحه مثلا، فباتت ليله فتخللت، او الكهرباء انقطعت عن المكان فارتفعت الحراره فتخللت، تطهر؟ اي بقت خل يعني تطهر، تبقى زي الحاله الاولى ويجوز ان نشربها او ناكلها ولا لا يجوز؟ ايوه تحولت بنفسها ماشي. هي على القاعده تطهر، على القاعده تطهر، لكن برضو المساله دي فيها قولان لاهل العلم. القول الاول انها لا تطهر لانه لم يقصد اصلا ان يصنع الخل، وهذا لعله هو وان لم نكن نرجح هذا القول لكن هو قول قوي. اي نعم، لكن هم اعتبروا القصد. طبعا هذا قول مرجوح في خلاف اهل العلم، لكنه قول له حظ من الايه من النظر في المساله. اللي هي ايه بيشتري ايه؟ ما يعرفش ايه؟ لا هو اصلا لا يكون خمرا الا اذا، لا يكون خلا الا اذا تخمر. يعني مرحلة التخمير دي مرحلة من ضمن مراحل تصنيع الخل. اخدك معي؟ يعني هو الخل اللي انت هتشتريه من المحلات دي، لا انت ما تسألش منه، لا انت لا تسأل، انت مش هتروح تأخذ بيان عن كل سلعة تشتريها يعني، لا انت لا تسأل، اشتري وخلاص ولا تسأل عن هذا. ايه؟ سموا انتم كله. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. طبعا هذا مسألة فيها إجماع كما قلنا، نقله الإمام النووي ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم، أي نعم. قال وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. طيب، هو إن خفي موضع النجاسة يغسل ليه أصلا؟ يعني هو إذا وقع على الثوب الآن بول وجف وخفي موضعه، يعني ما صرت الآن أعرف أميز هذا المكان هو الذي كان فيه أو هذا المكان، لم يبقى لها أثر، ليش يغسل؟ فيقول غسل حتى يتيقن غسلها. نقول إذا ذهب أثر النجاسة أصلا من المكان لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. لكن يعني لو وجد هذه الصورة مثلا ووجد الثوب مثلا متغيرا من أثر بول فغسل هذا، ثم وجد مثلا منطقة بجواره فيها إصفرار خفيف قد يكون من البول أو قد يكون من غيره، فيغسل حتى يغلب على ظنه أنه استوعب المكان ويقطع الشك. ثم ينتقل بنا الإمام المصنف رحمه الله إلى فصل جديد فيقول المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. المسكر المائع، المائع السائل يعني الخمر يعني، وكذا الحشيشة، وهذا مسكر جامد، هذا مسكر جامد. وهذه مسألة قلنا فيها قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الإمام قال إنها، المصنف قال هي نجسة، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، هذا هو القول الأول في هذه المسألة. واستدلوا بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال لك الخمر رجس، الرجس يعني نجسة، يعني الرجس يعني نجسة. طيب الميسر نجس؟ الميسر نجس، الكوتشينة اللي انت بتشتريها دي يعني اللاعب اللي فيها النجاسة اللي فيها نجاسة معنوية مش نجاسة عينية يعني. طيب الأزلام اللي هو الاقتسام بالأزلام اللي كانوا بيعملوه قديما، ايش وجه النجاسة فيه؟ انما نجاسة معتقد او نجاسة فكر، تمام. فجمع الله عز وجل بين الخمر وهذه الأشياء في النجاسة يفهم منه أنه ليس المراد النجاسة العينية، إنما نجاسة حكمية معنوية، كقوله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تمام. فاستدلال العلماء بهذه الآية لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، والمسألة فيها دليل واضح جدا على طهارة الخمر وأنها ليست بنجسة بصرف النظر عن حلها أو حرمتها، لكن هي من حيث الطهارة طاهرة. وهي القصة المشهورة التي تحفظونها جميعا، وهي أن الله لما حرم الخمر أراقها الصحابة في شوارع المدينة، وهذه قصة متواترة تلقتها الأمة جميعا بالقبول. فأولا إسنادها صحيح، وتلقي الأمة لها بالقبول يقوم مقام الإسناد عند كثير من أهل الحديث. يعني أهل الحديث يقولون إيه؟ يقولون لو جاء حديث معين إسناده ضعيف، حديث معين إسناده ضعيف، مثل ماذا؟ مما تعم به حاجة الأمة، يعني زي حديث كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري في القضاء. هذا كتاب مهم جدا وهو ضعيف الإسناد أصلا، يعني هو ضعيف الإسناد. العلماء قالوا إذا تلقت الأمة الحديث أو الأثر عن الصحابة بالإجماع بالقبول وصار عمل الأمة عليه، يصير قبول الأمة لهذا مقام الإسناد، مقام الإسناد. وهذا قول مذهب يعني أخذه طائفة كثيرة من أهل العلم، يعني يراه طائفة كثيرة من أهل العلم. يعني مثلا كتاب عمر في القضاء هذا وإن من حيث الإسناد ضعيف، يقول لك لكن قبول الأمة له يقوم مقام الإسناد. ليه؟ قال لك لأن الله عصم الأمة أن تجتمع على ضلال، ما دام أنه عز جاهه عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة، إذن قبول عمل قبول الأمة لهذا وعملها عليه ده معناه أن هذا حق والله لم يجمعها على ضلال. فالقصة المشهورة أنهم لما حرمت الخمر أراقوها في شوارع المدينة، أراقوها في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة تنجس الشوارع لنهاهم رسول الله، لنهاهم رسول الله، قال أنتم بهذا تنجسون الشوارع ويعني تضيقون على الناس، ولم ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك، فدل على أن الخمر طاهرة. ولكن يبقى أن مسألة الخمر أهي طاهرة أو نجسة من أعظم صور الخلاف المعتبر بين أهل العلم، من أعظم صور الخلاف المعتبر بين أهل العلم في الخلاف هذه المسألة. وإن شاء الله سيعني نذكر لكم أقوال أهل العلم مستوفاة بأدلتها في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم. وما لا يؤكل من الطير زي إيه؟ هذه الأشياء والغراب والحدأة هذه كلها من الطير، ما لا يؤكل من الطير اللي الفواسق الخمس، الفواسق اللي منها من الطير والبهائم. لكن هنا قال مما فوق الهر خلقة، ركز كده في العبارة، قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم، كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فوق الهر إيه؟ خلقة، ده نجس. طيب الحمار يؤكل؟ أنا أتكلم عن حمار إنس، إحنا مش عايشين في الغابة الآن، إحنا عايشين في محل الزيات، تمام. الحمار اللي عندنا في البيت ده يؤكل ولا لا يؤكل؟ طيب هو أكبر من الهرة ولا أصغر؟ طب هو طاهر ولا نجس؟ الحمار عندكم نجس؟ يعني الحمار أنت الآن لو ركبته ينجسك؟ معنوتي أنت إحنا ما قلناش لا لحم ولا قلنا، إحنا بقول لك الحمار الآن لما تلمسه ينجسك؟ طاهر يعني، تمام. احنا نتكلم على جسم الحمار يا اخوانا، الكلام كلام الامام الان على جسم الطائر او جسم الحيوان، انك لو لمست هذا ينجسك او تتحرج منه، تمام. الحمار طاهر ولا نجس؟ طاهر. النبي كان يركب الحمار، لما اردف معاذا على حمار يقال له اسمه الحمار اللي كان ركبه عفير، ها، لما اردفه النبي على حمار يقال له عفير، وقال يا غلام اتدري ما حق الله على العباد، الحديث في الصحيح، تمام. وكان يجري بالحمار احيانا، او كان مثلا الحمار في الحر فكان يعرق الحمار فيصيبه قطعا من عرق الحمار في ثيابه وفي جسمه، فلو كان عرق الحمار نجسا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. إذن فقول الإمام هنا مما فوق الهر، هذا قيد لا داعي له أصلا. هو ليه قيدها بما فوق الهر خلقة؟ ركز أخوان عشان تبقوا أنتم فاهمين العلماء بتكلموا إزاي. لا هو مش عايز تستسلم هر، الهر أصل الهر فيه نص، الهر فيه نص أصلا، تمام. هو هنا قال إيه؟ قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. يعني هنحط الهر ده هو المقياس، ما كان من الحيوان أكبر منه خلقة ولا يؤكل لحمه فهذا نجس. طيب الحمار اتفقنا أنه طاهر. طيب الكلب، يعني انت الكلب عندكم في البيت لو مر بجوارك وحك في ملابسك ينجسك؟ ما ينجسك يا اخوانا، احنا ما نتكلم، احنا نتكلم على جسم الحيوان نفسه، تمام. الكلب لا ينجسك الا في حاله واحده فقط، اذا كان شعره رطبا، دي الحاله الوحيده اللي ينجس، لان الكلب لا يتحرز ويلحس نفسه، تمام. فإذا كان شعره رطبا مثلا، جاء من طول الليل نايم في الندى مثلا في الطل، وحك في ملابسك أو في جسمك وهو رطب، أو طالع من الترعة ولا شيء من هذا، ماشي، ممكن يكون فيه تحرج. لكن الكلب الآن الساعة 10 الظهر مثلا أو الصبح في الجو الحر اللي احنا فيه ده، وجسمه ناشف تماما وحك في جوارك، أو أنت طالع لقيت الكلب نايم على الباب كده بالعرض رفسته برجلك فقام فأصابك زيله في ملابسك، ينجسك؟ لا ينجسك. طيب هذان مثالان. طيب إذن قول الإمام أو قيد القول المصنف أو قيد المصنف بما فوق الهر، هذا قيد منتقض لا يصح، هذا قيد منتقض لا يصح. طيب نقيده بإيش؟ نقيده بإيش؟ نقيده بما قيده به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الطوافين عليكم والطوافات، ويضاف لها قيد آخر وهو مشقة التحرز، وهذا نبينه عليه الصلاة والسلام. فالآن يقول المصنف رحمه الله وما لا يؤكل من الطير والبهاء مما فوق الهر خلقة. ضربنا الآن مثالا على أنه يوجد من الحيوان مما لا يؤكل لحمه مما هو فوق الهر خلقة، وهو طاهر في جسمه وفي سؤره. يعني لو الحمار شرب الآن من ماء، الماء المتبقي من شرب الحمار هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. طبعا صور الكلب فيه نص، تمام. فقيد المصنف بقوله مما فوق الهر هذا قيد منتقض، والصحيح أن نقيد هذه المسألة بما قيدها به رسول الله، وهو من الطوافين عليكم والطوافات. يعني الآن مثلا الحمار في الفلاحين من الطوافين، مش كده؟ من الطوافين، يأخذ حكم الطوافين. ليه؟ لأنه يلابسه أهله أصحابه، يلابسونه باستمرار ليلا ونهارا، واخد بالك؟ فيأخذ حكم الهرة، فهو طاهر، سؤره حكم سؤرها، وجسمه حكم جسمها. لماذا؟ لهذين السببين، إنها من الطوافين وكذلك من الطوافين، ولمشقة التحرز، ولمشقة التحرز، واخد بالك؟ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى الرخصة في رشاش بول الحمار إذا أصاب صاحبه ممن يلابسه على صفة الدوام، قالوا هذا طاهر في حقه. ليه؟ قال لك لمشقة التحرز، قال لك هذا الرجل يلابسه على صفة الدوام ففي مشقة إنه يتحرز من هذا، بخلاف مثلا إنسان لا يلابس هذا، أنت ماشي معدي مثلا وقادرا جاءك رشاش من رشاش الحمار أنت لا تلابسه، فحكمك في هذا خلاف حكم الآخر. ما الدليل؟ مشقة التحرز، وهذه يا أخوانا قيد معتبر شرعا، هذا قيد معتبر شرعا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والقاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير إلى آخر هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة لها أدلة كثيرة في الشرع. فتقييده بما فوق الهرة هذا منتقض، نقول لأنه يوجد فيما فوق الهرة وهو طاهر في جسمه وطاهر في سؤره كالحمار، والصحيح أن يقيد بما يشق أو بما لا يشق التحرز من ملابسته. نقول إيه؟ وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما لا يشق التحرز منه نجس. ماشي، لأن احنا ما نحتاجه أصلا، ما نحتاجه كخنزير مثلا، تمام، هذا ما نلابسه، ما نحتاجه. ها؟ كلب الغنم ماشي، الكلب هنقول احنا في لعابه فيه نص، لكن هو طبعا في جسمه على التفصيل اللي ذكرناه الان، اي نعم، واخد بالك؟ فهننظر اخواننا لمساله ضابط مشقه التحرز، وهذه مساله لها تاثير في تخفيف الاحكام الشرعيه. مشقه التحرز كما في الصحيح ان النبي لما رخص للعباس في البيتوتة في مكه من اجل السقاي، يعني كان لأجل هذا. هتأتي أمثلة وأدلة على هذا الباب، إن الإنسان لو حصل عنده صعوبة أن يتحرز من هذا أو إنه لا يتمكن من فعل هذا هتخفف في حقه الأحكام. فنقول وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما لا يشق التحرز منه نجس، لأن التقييد بما فوق الهرة هذا تقييد منتقض، بدليل أن الحمار فوقها وهو طاهر، وبدليل أن الفأر دونها ونجس، تمام، أن الفأر والعرس تمام دون الهرة ونجس، واخد بالك؟ فتقييد المسألة بما فوق أو دون الهرة هذا قيد لا دليل عليه. طيب هو المصنف قال لماذا قيد الهرة؟ قال لأنها طبعا هي التي رخص فيها النبي، تمام، ولما قال إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، قال لك يعني هذا أصغر حيوان رخص النبي في ملابسته، فقاسوا المسافة أو قاسوا الأمر عليه، قالوا مما كان فوقه ومما كان دونه. لكن هذا قيد لا تنصره الأدلة ولا تؤيده ولا تنطهد به أصلا، إنما يقيد الأمر حينئذ بكونه من الطوافين أو ليس من الطوافين، وبمشقة التحرز وبسهولة التحرز. فنقول حينئذ المسكر المائع وكذا الحشيشة هذا قال نجس، قلنا القول الصحيح أنها ليست بنجس. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة، نقول مما لا يشق التحرز منه نجس، أما ما كان يشق التحرز منه فطاهر، أما ما كان يشق التحرز منه فطاهر. قال وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع فطاهر، فطاهر، يعني ما دون هذه الأشياء في الخلقة هذا طاهر. وهذا قول كثير من التابعين وقول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم. واستدل بحديث أبي قتادة لما جاءت الهرة فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى شربت، واستشكلت امرأته لما رأته يفعل هذا، فرآها تتعجب، قال أتعجبين من هذا يا ابنة أخي؟ قالت نعم. قال إني سمعت رسول الله يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تمام. قال فدل، قال العلماء يعني في المسألة، فدل هذا على إن الكراهة منفية في سور الهرة، لأن الهرة من الطوافين. تمام. من الطوافين علينا، يعني يصعب التحرز منها، يصعب التحرز من كونها تلحس شيئا أو تشرب من إناء، هذا أمر يصعب، إن القطط تغشانا في بيوتنا، بل حتى في أحيانا في أماكن فراشنا ونومنا. تمام. فهذا أمر يشق منه التحرز، فعلل النبي ذلك بأنها من الطوافين، وعلل ذلك أيضا بمشقة التحرز، مشقة التحرز. تمام. قال فدل ذلك على أنه ما كان دونها فالكراهة فيه منفية، لأنه مما يطوف الفار ممكن يدخل في الغرفة، أو الحية ممكن تدخل، فهذا من الطوافين، فلو مر على شيء لا ينجس، لو مر على ملابس لا ينجسها أو نحو ذلك. لكن هذا القيد قلنا الصحيح أنه يقيد بمشقة التحرز والطواف. قال والمسكر غير المائع فطاهر، والمسكر غير المائع فطاهر. نقول المسكر عموما مائع أو جامد، الصحيح أنه طاهر، لأن الصحابة لما أراقوا الخمرة أراقوها مائعة، أراقوها مائعة، ولم يبين رسول الله لهم ذلك. أيها الحشيشة لها حكم خاص، الحشيشة لها حكم خاص في أنواع المسكرات، يعني لأنها يعني في أثناء تصنيعها الحشيش بيدخل فيه بعض المواد، واخد بالك معي، زي الخمرة أو كذا، رزاز الخمر حتى تتصنع، وعند طائفة يقول إنها نجسة فينجسونها لهذا السبب. تمام. لكن طبعا كل ذلك طاهر، طبعا أخذنا ما في علاقة بين كونه طاهرا مع حرمه، ما حرمته أو حله، هو حرام لكنه طاهر، ما نقول بأنه نجس. الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم، فليس كل ما حرم نجس. قال وكل ميتة نجسة، يعني كل كائن حي ينجس بالموت، غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة، كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. تمام. كل ميتة نجسة، كل ميتة نجسة، يعني كل كائن حي بمجرد الموت ينجس، ينجس يعني إذا مات نجس، صار نجسا، إلا الآدمي، إلا الآدمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا في حال الحياة ولا في حال الموت. تمام. ولا في حال الموت. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هذه نجاسة فكر ونجاسة معنوية، وليست نجاسة حسية أو قائمة بذات الشخص. فالآدمي إذا مات فهو طاهر. والدليل من السنة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، قد إذا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء. تمام. ولكن وضوء، فالميت ليس بنجس، الميت من الإنسان ليس بنجس، كافر أو مسلم، كافر أو مسلم. نعم. كيف؟ ماشي، ما هو وريه، ما هو هي وريه في التراب، يعني لازم هيعالجه، هيحتاج ان هو يمسكه او يضعه في التراب حتى يواريه. هذا الدليل في المسألة، هذا دليل في المسألة على انه اصلا ليس بنجس. تمام. ماشي، هو لا يغسل، لكن هو ليس بنجس، هو لا يغسل، لكن هو ليس بنجس، الكافر ليس بنجس. تمام. اما هل انه يغسل او يكفن او كذا، هذا احكام متختص به، لكن ليس بنجس. يعني اذا مات الانسان حتى ولو كان كافرا فميتته طاهره، ميتته طاهره. قال: غير ميتة الآدمي، غير ميتة الآدمي. والدليل أيضا حديث شهداء أحد، قال: ادفنوهم بدمائهم فأنا شهيد على هؤلاء، ولم يغسلوا، فدل على أنهم أطهار، دل على أنهم أطهار. قال: والسمك، والسمك هو كل ما يعيش في الماء، مش كده؟ يعني كل ما يعيش في الماء ده اسمه سمك. امال ايه؟ ايوه، يعني هو كل ما يعيش في الماء ياخذ حكم السمك، الا ما كان له حمى، يعني له سم، يعني لو ثعبان ماء سام ماشي، هذا محرم اكله هذا، لكن كل ما يعيش في الماء له حكم، له حكم السمك. من لا، هذا أكله حرام، أكل الثعابين، لا الثعابين المعروفة، أما ثعبان الماء أكله جائز، لو تعبان السمك لا، لا هذا بتوعك يجب. تمام. لكن هذا أكل الثعبان حرام يا أخوان، الثعبان محرم. غير ميتة الآدم والسمك وكل ما يعيش في الماء، والجراد، الجراد اللي هو معروف. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. المقصود بالنفس السائلة أخوانا الدماء، المقصود بالنفس السائلة الدماء، يعني وما لا دم يسيل فيه، أي يجري فيه، هذا لا يسيل دمه عند الذبح. يعني لما تجيب انت الان عقرب وتذبحه ما يسيل منه دم، لما تجيب تاتي مثلا بخنفسه مثلا ما يسيل منه دم، او بق او قمل او برغوث، طبعا الدم اللي في البرغوث او القمل هذا في بطنه من الانسان، واخد بالك معي، مهيص يعني، واخد بالك. اما هو كنفسه كحشره لا، ليس فيه دم اصلا، فهذا كله طاهر، لان العله في التنجيس الدم والرطوبات، الدم والرطوبات. والدليل على هذا، يعني على أن هذه الأشياء البق وهذه الأشياء وما كان على شاكلتها أنها طاهرة، أنها طاهرة، قول النبي صلوات الله عليه في الذبابة، لما إذا وقعت في الإناء قال: فليمقله، أو قال: فليغمسه. تمام. فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر دواء. تمام. فيقاس على الذباب كل ما كان فيها معنى، وهذا دل على أن الذباب طاهر، على أن الذباب طاهر، لأنه لا نفس له سائلة. بل يعني حتى هذا ابن المنذر رحمه الله نقل فيه كلاما يشبه الإجماع، حتى قال حيث قال رحمه الله: ولا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. يعني مسألة هذه محل إجماع، أن الذباب والبراغيث والبق والخنفساء والعقارب وما كان على هذا مما لا يجري فيه الدم أنه طاهر في حال الحياة وبعد الموت. المسألة الأخيرة من هذا اللقاء: قال: وما أكل لحمه، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. وهذه مسألة صحيح ما أكل لحمه كالبقر والجاموس والغنم والإبل تمام والدجاج وكذا هذه الأشياء، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة اللي يسمى الفقهاء الجلالة، فبوله وروثه وقيئه ومزيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. البول معروف، والروث اللي هو الغائط، والقيء معروف، والمزي ما ينزل قبل البول، ما ينزل قبل البول لوفرة الشهوة، والودي ما ينزل بعد البول أيضا لوفرة الشهوة. لكن الفرق بين الودي والمزي أن المزي ينزل أولا ولونه كلون البول، والودي ينزل بعد البول ولونه كلون المني. والفرق بين الودي والمني أن الودي إذا وضع في الماء يتجمد، والمني إذا وضع في الماء يزول. تمام. ولبنه فطاهر، وهذا صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوه أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم. فلو كان بول الغنم فيه مشكلة، روثها أو نحو ذلك، لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة الأخرى في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة لما ذهبوا إليها، وأصابهم ما نسميه الآن بمرض البطن اللي هو الاستسقاء، مرض الكبد يعني، صلى الله عليه وسلم العافية لنا وللمسلمين، فأمرهم رسول الله أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. فلو كان لبن الإبل نجسا لبينه النبي عليه السلام، أو كان بولها نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن كل ما يؤكل لحمه، على أن كل ما يؤكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه إلى آخره طاهر. لكن الإشكالية هنا في قوله ولم يكن أكثر على فيه النجاسة. طيب هنفترض أن أكثر على فيه النجاسة، هل بوله نجس؟ هل روثه نجس؟ هل هذا منه نجس؟ يعني لو أكثر على فيه النجاسة وحلب لبنا، حلب منه لبن، هذا اللبن نجس؟ هذا اللبن نجس؟ الجواب حتى ولو كان أكثر على فيه النجاسة فهذا منه كله طاهر، لأنه مأكول اللحم. وأما الاحتجاج بقوله ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، هذا قيد لا دليل عليه، لأن القاعدة التي رجحها العلماء على الصحيح من الأدلة أن الاستحالة إيه؟ مطهرة، استحالة مطهرة. فالنجاسة التي يأكلها الحيوان، النجاسة التي يأكلها الطائر، لا تنزل منه على الصورة التي أكلها، إنما تستحيل إلى مادة أخرى، تستحيل إلى مادة أخرى من غير جنس المادة الأولى. والصحيح أن الاستحالة مطهرة، أن الاستحالة مطهرة، لأن هذا الطعام يمر عبر الجسم بمراحل طويلة جدا، فتغيره يعني رأسا على عقب، تغيره رأسا على عقب الطعام أصلا، يعني الطعام بيبدأ يتغير من مجرد وصوله للمعدة، الطعام يتغير لمجرد وصوله للمعدة. يعني حتى العلماء قالوا القيء، من أهل العلم من قال بأن القيء نجس، منهم من قال بأن القيء نجس تمام، وقالوا إذا انعقد القيء، إذا انعقد الطعام في المعدة ساعات طويلة، يعني الإنسان مثلا كل وجلس 3-4 ساعات ثم تقيأ، قال هذا القيء نجس، ها قالوا هذا القيء نجس. لماذا؟ قال لأنه انعقد في الأمعاء، انعقد في الأمعاء، وإذا انعقد في الأمعاء صار حكم الغائط تمام. فإذا كان طعامك الطاهر الطيب إذا انعقد في المعدة صار نجسا، يعني صار له حكم آخر، واخد بالك معي، فاكتسب حكما لتغير حالته، فلما تجري هذا الحكم في الطيب الطاهر وتحكم بنجاسته، ثم تجري النجاسة على النجس في كل مراحله وتقول هي لازمة له، وتقول هي لازمة له. فالصحيح، الصحيح أن حتى لو كان أكثر على فيها النجاسة فكل هذا منها طاهر، البول والروث والقيء والمزي والودي والمني واللبن، كل هذا طاهر لقاعدة الاستحالة مطهرة، استحالة مطهرة. ثم ينتقل معنا المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، وهذا إن شاء الله نبينه في اللقاء القادم. أيوة نفضل. يعني تظهر فيه أثر النجاسة، إذا كان أثر النجاسة يظهر واضح في لحمه خلاص يبقى لا يؤكل، ما لا يؤكل. إذا كان أثر النجاسة واضح فيه، طبعا هو هيكون أثر النجاسة واضح ما هو لأجل إنه كله، لكن لأجل إنه عايش فيها أصلا، تمام، لأجل إنه عايش في هذه وجلده يتشرب وجسمه يتشرب منها، واخد بالك، فهو هيكون متأثر بهذه الرائحة أو بهذا الطعم لكونه يعيش فيه. أما لو إحنا مثلا جبنا الأنقرموط وحطنا له مثلا جيفة حمار في بحر نظيف مياه نظيفة، تمام، وكل منه لما شبع، واخد بالك معي، القرموط هذا لو أخذ الآن وأكل يظهر أثر ما أكله في الطعام؟ ما يظهر، هذا ما يظهر، لأن الاستحالة مطهرة، وطبعا القراميط لا تتحرز من هذا، لا تتحرز من هذا، تمام. فنقول يعني هذا ما يظهر أثره في اللحم، لكن هيظهر أثر هذا في لحم القرموط أو مكان يعيش في المجاري مثلا مصارف الصرف الصحي للحياة اللي هو عايشها في هذا الماء، وليس لأنه كل من هذا المكان. نعم، حد عنده مشكلة تانية؟ النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نهي تعبدي، نهي تعبدي. العلماء جعلوا لها أو ذكروا لها عللا، يعني منها أن حال أمنية، نحيل أمني، قال لك إن الجمل مثلا لو جه وشافك مثلا بتصلي في المكان هيبرك عليك يأكلك أو يعضك، تمام. فقالوا من الناحية الأمنية منع النبي ذلك، والناحية الأخرى قالوا هي من الناحية يعني الغيبية، قالوا إن من الإبل شياطين، إن من الإبل شياطين، فهذه مبارك الشياطين أو مكان يأوي إليه الشيطان، ولا يليق أن يجعل الإنسان ذكر الله عز وجل في مكان يأوي إليه الشيطان. وذكروا عللا في هذه المسألة، والصحيح يعني إن كنا لا نمنع من كون هذه يعني علل ممكن يعني يعتضد بها، إلا أن نقول يبقى الأمر تعبديا. يعني إحنا الآن لو أنت فلاح وسرحت الجمل الصبح بتاخدوه مع البهائم يسرح الغيط، تمام، وعاوز تقوم تصلي الضحى، ينفع تصلي في مبرك الجمل؟ الجمل ما هو جاء إلا بعد 10 ساعات، تمام، ما له موجود ولا في شيء من هذا، ينفع أصلي؟ لا، برضو ما ينفعش أصلي. يبقى له فيه مثلا مكان فيه الشيطان موجود، لأن الجمل مش موجود، تمام، ولا الجمل موجود حتى يخشى أن يصيبك مثلا. فنقول الحكم تعبدي في هذه المسألة، حكم هذه المسألة أمر تعبدي. نعم، حد عنده مشكلة ثانية؟ طيب، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.